أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. الله الذي خلق السماوات والأرض الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. ما شاء الله. وسخر لكم الفلك وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره والقمر وسخر لكم الفلك وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الشمس والقمر رزقتنا منظرا اخاذا خلابا جذابا يسر الناظرين والسامعين بارك الله الله الذي خلق السماء وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر وسخر لكم الليل والنهار Oh, no.

شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الحمد لله الذي وهبني على الكبر الحمد لله الذي الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ربنا وتقبل ربنا وتقبل دعاء ربنا وتقبل دعاء ربنا وتقبل دعاء الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل ربنا وتقبل دعاء ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين ربنا وتقبل ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله العظيم.